كده نبدأ الدرس النية اسمه إن شاء الله نبدأ درس جديدا كنا قد أنهينا يعني أصول الفقه وفي نفسي واحد من اثنين إما الأجرمية في النحو وإما البيكونية في مصطلح الحديث وهذا أو هذا فيكون من الصفر للمبتدئين تماما فمن أحب أن يحضر فقط يكتب على ورقة ما الذي يريده هذا أم هذا الذي لا يريد أن يحضر ما يكتب طبعا واضح؟ طيب ممكن السؤال يكون مجرد اقتراح احنا حابين الخيرين خير المصطلح وخير طيب يعني هل تستطيع تقسم النصين؟ ما أستطيع لأنه يوم واحد في الأسبوع يعني. يوم واحد في الأسبوع من غير توسع يحتاج إلى 20 درس لعله مثلا في الأجرومية مثلا وإن كانت بيقونية أقصر وأصغر 20 درس تتكلم عن 5 أشهر حتى يدوب ما بالك لو كان نص درس مستحيل بيقونية قصيرة 4 سنين بيت ولن نتوسع فقط سوف نشرح يعني المصطلحات هاي صار يعني يمكن تاخذ وقت أقل أكيد جزما يعني أكثر يعني اقتراح هذا أنتم نهاية وكتاب ثالث بالمناسبة كتاب ثالث بالمناسبة وهو كتاب الأصول من علم الأصول لشيخ ابن عثيمين أيضا في أصول الفقه هذا كتاب ثالث وهذه الكتب الثلاث أي واحد بدأنا به سيكون يعني شرحا مبسطا إن شاء الله في نهاية الدرس تكون أوراق إن شاء الله عندي لمن أحب أن يحفظ طيب الاثنين إن شاء الله اثنين إن شاء الله بعد المرة شكرا أقرأ الدرس اليوم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الإمام رحمه الله وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقوله تعالى بل رفعه الله إلي وقوله تعالى إليك يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا اعرف أطلع هي سببية فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية ونصبه تكون ظاهرة في آخره لا ما تقول كم جواب الطلب هي فاء السببية إن كانت واقعة في جواب الطلب نصبت بأن مضمرة وجوبا طيب أكمل وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير لقوله تعالى ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى ولا تحزن إن لا تحزن وقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا معنا إن الله معنا مع آية نساء مع فيها لغتان الفتح والتشكيل تقول مع ومع والأفصح مع ولم تأتي في القرآن إلا مع إن الله معنا. وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين إن الله مع ليست مع الصابرين مع الصابرين مع الصابرين وقوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين وقوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين والله مع الصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ساطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تقدم في الدرس الماضي الكلام على صفة الاستواء وقلنا إن صفة الاستواء هي من الصفات التي تشكل فيصلا بين أهل السنة والمبتدعة فما من مبتدع إلا وهو يجحد وينكر صفة الاستواء ويحرفها إما بالمفعول وإما بإرادة الفعل أو يحرفها إلى معنى آخر وتقدم الكلام على ذلك. وناسب أن يسوق المؤلف رحمه الله آيات تتكلم عن إثبات صفة أخرى تتعلق بصفة الاستواء هي قريبة منها وهي صفة العلو. صفة الاستواء كما تقدم صفة فعلية لله عز وجل خبرية فعلية أي أنها تتعلق بمشيئته سبحانه خبرية لا مجال للعقل لإثباتها وإنما يستقل النص بإثباتها فلو أن العقل لم يرشده النص إلى إثباتها لما وصل إلى إثباتها. أما صفة العلو وهي موضوعنا اليوم فهي صفة ذاتية عقلية بمعنى أن الله عز وجل لم يزل متصفا بالعلو فالعلو لا يتعلق بالمشيئة فلا نقول إن شاء الله كان عاليا على خلقه وإن لم يشأ لم يكن عاليا على خلقه هذا لا يقال. لماذا؟ لأن صفة العلو صفة ذاتية بمعنى أنها لا تنفك عن الذات بحال وما كان من هذا النوع فإنه لا يتعلق بالمشيئة. أما صفة الاستواء كما تقدم هي صفة فعلية إذن صفة الاستواء صفة ذاتية وهي صفة عقلية لأن العقل يصل إليها يصل إليها لا شك لا تثبت لله عز وجل إلا بالنص لكن العقل لا يمتنع عليه أن يصل إليها. فالخالق إما أن يكون في داخل خلقه وإما أن يكون الخلق في داخله وإما أن يكون بائنا منهم وهم بائنون منه واضح؟ والله عز وجل هو الخالق فلو كان فيهم لو كان في خلقه أين كان قبل ذلك؟ أولا قبل أن يخلق الخلق واضح؟ عقلا لو كان فيهم نقول أين كان قبل أن يخلق الخلق؟ الجواب لا يمكن إن كان في خلقه إذن لم يكن موجودا هذا ممتنع واضح؟ إلى جانب أن الله عز وجل كبير لا يحيط به شيء هو محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. فالله عز وجل بائن من خلقه. طيب عند الكلام على صفة العلو لا بد من التنبيه على مسائل. أولا أن علو الله عز وجل علو مطلق، فالله عز وجل علو القدر علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات، والذي قصده المؤلف في هذا الباب هو إثبات صفة علو الذات لله عز وجل، بمعنى أن الله عز وجل ليس مختلطا بخلقه بل هو فوقهم بائن منهم. إذن الكلام هنا عن علو الذات، أما علو القهر وعلو الشأن فهو متفق عليه ولا إشكال فيه. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن العلو بالنسبة للأجسام الكروية يكون كلما ابتعدت عن المركز. هذه المسألة مهمة. الجسم الكروي أين علوه؟ ليس هذا هو علوه وهذا سفله. الجسم الكروي له مركز، كلما ابتعدت عن المركز فأنت تتجه إلى العلو، فجميع من على سطح الكرة هم فوق وهم في العلو، واضح؟ فكلما ابتعدت عن مركز الأرض أنت تتجه إلى العلو، فستستمر في هذا الابتعاد حتى تصل إلى سقف المخلوقات وهو العرش. ماذا بعد العرش؟ هو سقف المخلوقات، لا يوجد مخلوقات. ما ثم بعد المخلوقات إلا الرب جل وعلا، إلا الرب جل وعلا. وهل بين الرب وبين العرش فرجة شيء؟ هذه مسألة. لا، العرش والسقف هذه مسألة. نقول لا نقول بإثباتها ولا بنفيها، تنبهوا لهذا. هذه الأشاعرة فيما يتكلمون فيها، أنا أحيانا أثير هذه المسائل لأنها شبه تثار. يقول الله عز وجل فوق عرشه بمماسة أم بغير مماسة؟ نقول ماذا تقصدون بمماسة؟ إن كنتم تقصدون بمماسة اختلاطا فلا، الله منزه عن يختلط بخلقه، واضح؟ أم إن قصدتم بملامسة، بمماسة الملامسة دون أن يكون هنالك اختلاط ودون أن يكون العرش مقلا لله عز وجل يحمل الله؟ نقول هذا المعنى عقلا ليس ممتنعا، لكن لم يرد النص بإثباته، فلا نثبته ولا ننفيه. فنقول يمكن أن تكون المماسة على ما يليق بالله عز وجل بما يليق بغنى، ويمكن أن يكون ثمة فرجة وهذه الفرجة عدم، والعدم ليس شيئا، ليس مخلوقا، واضح؟ العدم ليس بشيء، فلا يمتنع أن يكون بين العرش وبين الرب عز وجل فرجة بمعنى العدم، لكن لا نثبت ولا ننفي عدم وجود النص، تنبهوا لهذا. ثم نقول ما فوق المخلوقات هو العلو المطلق، بعد أن انتقلنا من مركز الأرض وابتعدنا عنه فنحن في اتجاه العلو. ما سقف المخلوقات؟ العرش. وقلنا مادة عرشة تدل على هذا المعنى لأنها تدل على بناء في علو وهو سقف المخلوقات، وهذا ما نقول عن السلف. ماذا فوق العرش؟ قلنا ما ثم إلا الله. إذن عندما تقول الله عز وجل فوق مخلوقاته في العلو، تأتينا هنا مسألة وهي العلو جهة، العلو جهة، فهل نثبت لله الجهة؟ هل نثبت لله المكان، مكان الفوقية؟ المكان والجهة ألفاظ مجملة تحتمل حقا وتحتمل صوابا، عفوا باطلا. أما إن قصدتم بالمكان أو الجهة المكان العدمي بمعنى ما فوق المخلوقات وفوق، أنا أقول فوق المخلوقات، إذن انتهيت من المخلوقات. إن قصدتم ما فوق المخلوقات أي جهة عدمية، مكان عدمي، فراغ، هو الفراغ يعني ليس بشيء، الذي ليس بشيء لا يقال فيه لا مخلوق ولا غير مخلوق، هو من اسمه لا شيء عدم، نقول فهذا صحيح، هذا المعنى صحيح، لكن لا نقول مكان ولا نقول جهة، ولكن نقول خلقه فوق عرشه بائن من خلقه. وإن قصدتم بالمكان مكانا وجوديا مخلوقا علوا مخلوقا، واضح؟ فسقف هذه الغرفة علو وجهة، أليس كذلك؟ لكن هل هو مخلوق أم ليس بمخلوق؟ هو مخلوق. فإن قصدتم جهة ومكانا بهذا المعنى فالله عز وجل محيط بخلقه لا يحيطه شيء من خلقه. هذه المسائل واضحة؟ هذه إن فهمت أعتقد لا يبقى إشكال في إثبات صفة العلو لله عز وجل. يقولون لا يحيطه مكان. تسمعون كثيرا من الأحباش اليوم في خطب الجمعة يقولون سبحانه الذي لا يحيط به مكان. إيش تقصدون بالمكان؟ هم طبعا ينفون بهذا صفة العلو، واضح؟ قال كان قبل المكان ولا مكان وهو الآن كما كان. إيش يقصدون بهذا؟ يقولون العلو مكان جهة، والله عز وجل هو الخالق، فلو قلنا إنه في العلو والعلو مخلوق إذن أين كان قبل خلق العلو؟ نقول هذا كله فاسد. لماذا؟ لأن العلو الذي نثبته لله هو العلو المطلق، أي ما فوق المخلوقات، هو شيء ليس مخلوقا، هو ليس مخلوق، هو فوق المخلوقات. أرجو أن تكون هذه المسألة واضحة. كذلك شبهة بعض العوام الذين يقولون الله فوقنا، إذا الذي يكون في أسفل الأرض مثلا يكون قدماه مثلا إلى العلو، هذا خطأ. الذي يكون فوق الأرض قدماه باتجاه السفل. الذي يكون في القطب الشمالي هو في العلو، والذي في القطب الجنوبي هو في العلو، العلو المطلق. وإن كان الذي في القطب الشمالي بالنسبة للأرض ومن عليها قد يكون فوق من في القطب الجنوبي. المسألة نسبية، نحن نتكلم عن العلو المطلق، العلو المطلق. طيب واضح هذه المسألة إن شاء الله. طيب قال المصنف رحمه الله وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إني متوفيك ورافعك، والرفع إنما يكون من السفل إلى العلو، في هذا إثبات العلو. ثم قال ورافعك إلي، إلى إلي، إلى تفيد انتهاء إلى انتهاء الغاية، والغاية إما تكون زمانية وإما تكون مكانية، وهي هنا لانتهاء الغاية المكانية. فهذا فيه إثبات أن الله عز وجل رفع عيسى إليه هو سبحانه في علوه. يقول ابن هشام رحمه الله في المغني إلى حرف جر له ثمانية معان، أحدها انتهاء الغاية الزمانية نحو ثم أتم الصيام إلى الليل، فهذه زمانية. قال والمكانية نحو من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فقوله إلي هذا فيه تأكيد ورفع لإرادة المجاز عند من قال به، حتى الذين يقولون بالمجاز عندما يعد بإلى هذا ينفي إرادة المجاز، فهذا من باب التوكيد. في نسخكم هل يوجد يخافون ربهم من فوقهم؟ عندكم في نسخكم شيء من هذا؟ أنا ما عندي. طيب ثم قوله بل رفعه الله إليه كالآية السابقة أيضا. قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والصعود إنما يكون من السفل إلى العلو، وكذلك الرفع يكون من السفل إلى العلو. قوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، الأسباب هي الطرق، أسباب السماوات أي طرق الموصلة إلى السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبة. إذن فرعون أراد أن يتأكد بزعمه من وجود رب موسى، فطلب أن يبنى له صرح عظيم حتى يصعد إلى السماء، فدل ذلك على أنه يؤمن أن إله موسى في السماء، ويأتينا مزيد تفصيل بعد قليل. قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أأمنتم من في السماء أي من في العلو. فكلمة السماء، سماء في اللغة هي العلو، هي لمطلق العلو. فالغيم والسحاب يسمى سماء لأنه في العلو. والسماء المبنية، السماء الأولى الدنيا والثانية والسابعة، هذه أيضا سميت سماء لأنها عالية في العلو. واضح؟ فأأمنتم من في السماء، المراد هنا بالسماء العلو المطلق. ما معنى العلو المطلق؟ نقول المراد هنا العلو المطلق. نعم. الله سبحانه وتعالى. أجب بقدر السؤال، ما معنى العلو المطلق؟ العلو فوق المخلوقات. فوق المخلوقات، هكذا تقول. العلو المطلق أي ما فوق المخلوقات، وما فوق المخلوقات عدم، ما ثم إلا الله يعني نقصد. واضح؟ فإن كان تذكرون قلنا إن كان ثمة فرجة ولا نقول بها ولا ننفيها فنقول فهو عدم، والعدم ليس بشيء. طيب، وقيل إن في هنا بمعنى على، وتكون ويكون السماء هنا المقصود بها السماء المبنية، السماء السابعة، فيكون معنى أن الله عز وجل فوق السماء. قال ابن هشام في المغنى وهو يسرد معاني فيه، هو يسرد معاني فيه، قال والرابع، أي والرابع من معانيها، قال والرابع الاستعلاء أي العلو. قال نحن لأصلبنكم في جذوع النخل، إيش يعني؟ على جذوع النخل. والوجه الأول عندي أمكن وأقعد أن السماء بمعنى العلو المطلق، والثاني قال به بعض السلف. هذا بالنسبة لمسألة العلو. ثم أردفها المصنف رحمه الله بمسألة المعية، أردفها المصنف رحمه الله بمسألة المعية، وذلك لما حصل من إشكال عند أهل البدع في الجمع بين المعية وبين العلو. قالوا كيف يكون عال على خلقه فوق عرش وهو معهم؟ واضح؟ أشكل عليهم، وهذا الإشكال نابع عن عدم الفهم، لا فهم اللغة ولا فهم النصوص كما سوف يأتي معنا. فأولا نقول إثبات المعية لله عز وجل. أما المعية فنقول المعية مع في اللغة معناها في اللغة مطلق المصاحبة، هذا هو معناها في اللغة. المعية في اللغة مع لمطلق المصاحبة دون أن تقيد. فالمصاحبة والمقارنة بما قد تكون بصفة، قد تكون بصفة كقول الله عز وجل وكونوا مع الصادقين. طب كيف نكون مع أبي بكر وعمر مثلا، أليسوا من الصادقين؟ كيف نكون معهم؟ أي صاحبوهم وكونوا معهم ووافقوهم في صفتهم وهي الصدق. فقد تكون هذه المصاحبة بالصفة، وقد تكون هذه المصاحبة بالذات. ومصاحبة الذات لها ثلاثة صور. الصورة الأولى الاختلاط مع الحلول، تقول الحليب مع الماء، وهذا ما يسمى بالاتحاد، وهذا ما يسمى بالاتحاد، وهو اندماج شيئين فصاعدا بحيث يصيران شيئا واحدا ولا يبقى تميز لواحد منهم، لا يبقى تميز. تخلط الماء باللبن تستطيع تقول هذا الماء وهذا اللبن، خلاص. وقد يكون إذا الأول إيش قلنا؟ اتحاد. الثاني قد يكون حلولا، والحلول كذلك الاندماج، الاندماج بين شيئين فصاعدا بحيث يبقى التميز حاصل لكل واحد منهما كالماء في الكوز، هكذا يقولون. كيف يعني الماء في الكوز؟ الماء تضعه في الكوب أصبح شيئا واحدا، لكن تميز الماء عن الكأس ما اختلط، هذا يسمى الحلول. الحلول طبعا حلول له أنواع يعني سرياني وهكذا وجواري. الحلول إما يكون سرياني يقولون كماء الورد في الأغصان عندما يمشي، والجواري هو كهذا كالماء في الكوز، يعني فيه ثبات وفيه حركة. الحلول إما أن يكون ثابتا وإما أن يكون متحركا. متحرك يسموه سريانيا من السريان، والثالث يسموه جواريا. الثالث أنا قلت ثلاثة، قلت ثلاث صور، لا هي أربع صور. الأول إيش قلنا؟ الاتحاد. الثانية الحلول. الثالثة المقارنة والمجاورة. نحن الآن مع بعضنا البعض وبيننا مجاورة وقرب، واضح؟ هذا نوع ثالث. الرابع قلنا معية المصاحبة، قد تكون بالذات لها صور. الرابعة تكون بمعنى عدم الغياب كالقمر. نقول القمر معنى، لكن هل هو معنى يعني هنا؟ لكن بمعنى أنه ليس غائبا عنا، يشرف علينا، نراه ويرانا، واضح؟ أي نعم. إذن قلنا المصاحبة قد تكون بالصفة، قد تكون بالذات، لها صور أربع: اتحاد وحلول ومجاورة وعدم الغياب. وقد تكون المصاحبة نقول يعني بأمر يعني بأمر شعوري، مثلا أنا معك باهتمامي، أنا معك برعايتي، واضح؟ بأمر شعوري. هذا أيضا صورة أخرى للمصاحبة، وهذا شعورية تستطيع تقول مثلا شعورية وهكذا. وباب هذا واسع، يعني نحن نقسم الآن هذا التقسيم، وقد يرى غيرنا أن يدخل شيئا مع شيء آخر، لكن هذا تقسيم من باب التقريب. أريد منه أن أقعد قاعدة، وهي أن مع لمطلق المصاحبة، ثم تتحدد حقيقة هذه المصاحبة وخاصية هذه المصاحبة بما قيدت به، واضح؟ فإن قيدت بشيء حملت عليه، واضح؟ وما هي المعية التي تثبت لله عز وجل من هذه الأنواع؟ نقول نثبت لله عز وجل معية الذات بمعنى عدم الغياب، وهذا الذي قصده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد رد عليه بعضهم وأنكروا عليه، لأنه قال أنا نثبت لله معية حقيقية هي معية الذات. الشيخ فسر ماذا يريد، قال معية الذات بمعنى عدم الغياب، انه غير لا يغيب، يعني لا يحتجب عن، لا يحجبه شيء عن خلقه، واضح؟ فمهما كانت بيننا وبين الله عز وجل من سماوات اولى وثالث، هذه كلها لا تحجبنا عن الرب عز وجل. فهذا معنى المعية الحقيقية التي ارادها الشيخ ابن عثيمين، هذا معنى حق. نعم لم يثبت عن السلف انهم قالوا معية ذات، ما صرح بهذا اللفظ، ولا شك أنه لا يحبب ذلك. تبه لهذا، يعني ما نحبب ولا نقول تكلم بهذا أمام العامة. لماذا؟ لما قد يوهمه هذا اللفظ عند العوام من الاختلاط والحلول. فنقول كما قال السلف، هي معية حقيقية، واضح؟ أي نعم. كذلك نثبت لله عز وجل معية الصفات، فالله عز وجل معنى بعلمه، بسمعه، ببصره، بنصره، بقوته، واضح؟ هذا هو. إذن نثبت الله عز وجل معية حقيقية بمعنى لا يغيب عن خلقه، لا يحجبه شيء عن خلقه، ونثبت له معية الصفات، معنى معية العلم ومعية البصر ومعية السمع وهكذا. هذا الذي يثبته لله عز وجل. أما معية الاتحاد والحلول، وهذه التي قال بها يعني غلاة المتصوفة من الاتحادية والحلولية، وقال بها الجهمية، وقال بها الأشاعرة أتباع الرازي بالذات، لأن الرازي يا إخواني إن كان ينسب نفسه إلى الأشاعرة، إلا أنه كما قلنا مرارا أعاد الأشعرية إلى التجهم. الرازي وهم متأخرين أشاعرة رجع بمذهب الأشاعرة إلى التجهم، فمن نظر في تقريرات الرازي ونظر في تقريرات أبي الحسن الأشعري رحمه الله لا يمكن أن يعتقد أن هذا على طريقة هذا، بينهما بون شاسع. إذا فهمنا هذا فزالت عنا إذن إشكالية الجمع بين العلو والمعية. فالله عز وجل على عرشه لا يحجبه شيء عن خلقه، وهو معنا معية حقيقية، يرانا، يسمعنا، يعلم أحوالنا، لا يعزب عنه مثقال شيء في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهذا من دقة شيخ الإسلام رحمه الله أن اختار هذه الآية ليبدأ بها موضوع المعية، لأنها تربط بين الاستواء والمعية. قال الله ثم استوى على العرش، ثم إيش قال؟ وهو معكم. فالله عز وجل أثبت لنا أنه فوق عرشه وهو معنا، والله عز وجل لا يقول إلا حقا وصدقا، فنؤمن بأنه فوق عرشه وهو معنا حقيقة لا يغيب عنا سبحانه وتعالى، ويعلم كل شيء عنا. وقوله وهو معكم أينما كنتم، هذه المعية العامة. فإن المعية تنقسم إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة أو مقيدة. المعية العامة هي معية العلم، والمعية الحقيقية التي قلنا بمعنى عدم الغياب وعدم الاحتجاب، أي بمعنى أن الخلق لا يحجبون عن الله عز وجل بشيء، الله عز وجل معنا حقيقة. هذه عامة مع الكافر والمؤمن. طب هنا مع وهو معكم، مع للمصاحبة. طب هذه مصاحبة إيش؟ هل هي معية اختلاط، اتحاد، حلول؟ كيف نعرف؟ نتأمل. الله عز وجل يقول، قلنا السياق هو الذي يحدد ما المراد بالمصاحبة هنا، هي لمطلق المصاحبة. مصاحبة إيش؟ انظر في الآية، الله عز وجل يقول يعلم ما يتكلم عن إيش؟ عن العلم. تأمل، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. إيش قال؟ وهو معكم أينما كنتم. ثم إيش قال؟ والله بما تعملون بصير. إذن المعية سبقت بعلم وختمت بعلم، فهي معية علم. واضح؟ هذه معية عامة وهي معية العلم. لا نقول المعية هي العلم، وإنما نقول هي معية علم. والشارح يعني نأخذ عليه كلاما رحمه الله أنه قال أن بعض السلف فسروا المعية بالعلم، قالوا هي كناية عن العلم، وهذا ليس دقيقا حقيقة، وسوف نبين هذا فيما بعد. السلف ما قالوا المعية هي العلم، وإنما قالوا معية علم، هم جعلوا المعية هي المصاحبة، لكن بينوا هذه المصاحبة مصاحبة بما؟ واضح؟ هي معية مصاحبة بالعلم، ما قالوا إن المعية هي العلم. واضح؟ أي نعم. ثم قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم. طيب، أي قلنا الثانية خاصة، الخاصة هي المقيدة، وهي إما أن تكون مقيدة بالصفة وإما أن تكون مقيدة بشخص. كيف يعني مقيدة بالصفة؟ إن الله مع الذين اتقوا. إذن كل من اتصف بالتقوى فالله معه. قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا. هذه معية إيش؟ معية خاصة مقيدة بشخوص، واضح؟ فهذه معية خاصة بنوعيها، المقيدة بالشخص والمقيدة بالصفة، هذه خاصة بأهل الإيمان. وهكذا إني معكما أسمع وأرى، إنني معكما مع من؟ هذه مقيدة بموسى وهارون، واضح؟ المعية الخاصة تكون مع أهل الإيمان، المعية العامة من اسمها هي عامة مع أهل الإيمان، لأنها معية علم، معية إحاطة، واضح؟ أي نعم. قال ولا ما يكون من هو ثلاثة ورابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال إلا هو معهم. طيب الكلام عن إيش؟ الكلام عن المعية. هذه الآية التي ذكرها المصنف في سورة المجادلة، في سورة المجادلة أولها ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض ما يكون من نجوى آية. إذا بماذا افتتحت الآية؟ بالعلم. بماذا ختمت؟ إن الله بكل شيء عليم. إذا السياق يتكلم عن علم الله عز وجل، فإذا هذه المصاحبة وهو معهم أي هو مصاحب لهم بعلمه. ما الذي جعلك تفسر المعية هنا بأنها معية علم؟ نقول السياق، واضح؟ فسياق الكلام يحدد مراد المتكلم، فلا يجوز أن أقيد المعية بهوايا وبرأي، وإنما أنظر في كلام المتكلم وسياقه ماذا يريد بهذه المعية، واضح؟ فهذه معية عامة أم خاصة؟ عامة. قوله لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة، هذه معية خاصة. طب هذه معية، معية إيش؟ معية نصر وتأييد. ماذا أدراكم؟ ما الذي أدراكم؟ سياق. لماذا؟ كيف عرفتم؟ لأنهما في موقف خوف وضعف ويحتاجون إلى نصرة وتأييد، فسياق الآيات هو الذي حدد المعية. إنني معكما أسمع وأرى، أيضا هذه معية خاصة، لكن معية إيش؟ معية السمع وبصر. كيف قلتم هذا؟ الله عز وجل يقول إنني معكما أسمع وأرى، فهو بيّن سبحانه وتعالى الذي يريده بالمعية. ثم قوله إن الله، طبعا هذه المعية خاصة مقيدة أيضا بشخوص، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أيضا هذه خاصة وهي مقيدة بالصفة، مقيدة بالصفة. وقوله واصبروا، طبعا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بنصره وتأييده سبحانه وتعالى. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، هذه أيضا مقيدة بصفة. كذلك قوله كم من فئة قليلة غلبت كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، أي معهم بنصره وتأييده، لأن ذكر الصفة يستلزم هذا، واضح؟ أي نعم. بهذا تنتهي الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله في باب المعية. طيب بين يدي كتاب لإمام من أئمة أهل السنة، وهو الإمام العلامة أبو سعيد عثمان ابن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 80 و200، وهو علم من أعلام أهل السنة وشيخ الإسلام، ينقل عنه كثيرا من هذا الكتاب ومن كتابه نقض سعيد الدارمي على بشر المريسي. الكتاب الذي بين يديه هو كتاب الرد على الجهمية، كتاب الرد، نعم أفضل، كتاب الرد على الجهمية. إن كنت مضطرا فاذهب وإلا فلا، لأن الموضوع مهم الآن، يسر الله أمرك. طيب يقول الإمام عثمان ابن سعيد الدارمي في هذا الكتاب، قال باب استواء الرب تبارك وتعالى على العرش وارتفاعه إلى السماء وبينونته من الخلق. قال وهو أيضا مما أنكروه. من؟ الجهمية. الآن إذا قال أنكروه فعلوه، أي شيء ضمير يعود على الجهمية، فهو رد على الجهمية. قال وهو أيضا مما أنكروه، ما هو؟ الاستواء والعلو والبينونة. هذه البينونة أنتم تقولون لا نثبت لله عز وجل إلا ما أثبته لنفسه، هذه آية أو حديثا فيه لفظ البينونة لا يوجد. طيب كيف أثبتنا؟ نقول الله عز وجل بائن من خلقه. نقول البينونة هذه نطلقها على الله من باب الخبر، وقلنا ما ضابط الخبر يا رامي؟ متى يصح أن نخبر عن الله بلفظ؟ من يعرف؟ لا، إيش يعني موجود دليل؟ نقول نطلق لفظ لم يثبت في الكتاب والسنة على الله من باب الخبر. قلنا إن كان معنى هذا اللفظ ثابت بالنصوص، فعندما يقول القديم نشير لماذا؟ من باب الخبر، لأن معناه ثابت هو الأول، ثبت باسم الله الأول، واضح؟ الأزلية بمعنى الآخرية، هنا يجوز الإخبار. الآن البينونة هذه ثبتت، كيف ذلك؟ إذا أثبتت أن الله عز وجل فوق عرشه والعرش هو سقف المخلوقات، إيش معنى هذا؟ أنه غير مختلط في خلقه، ليس داخلا فيه ولا مداخلون فيه، واضح؟ فمعنى البينونة عدم الاختلاط، هذا معنى البينونة. البينونة هي عدم الاختلاط، عدم الاختلاط. وهنا يأتينا كلمة حد، هل نثبت لله حدا؟ يقول السلف منهم من أثبته ومنهم من نفاه، لأن لفظ الحد مجمل. إن قصدت بالحد نثبت استواء الله عز وجل على عرشه بحد بمعنى بتميز، بمعنى أنه بائن ليس مختلطا، فالمعنى صحيح. وإن قصدت بحد أي أن صفته لها حد وقفنا عليه يعني كيفية، فنحن لا نستطيع أن ندرك الكيفية. فإذا الحد فقط من باب الإشارة أنه يذكر في مثل هذا المبحث، هل نثبت الله عز وجل حدا؟ قل إيش تقصد بحد؟ إن قصدت حد بمعنى الله عز وجل متميز عن خلقه، ليس مختلطا بهم، ليس حالا فيهم، نعم المعنى حق. وعندنا من الشرع ما يغني عن هذا اللفظ وهو العلو والاستواء، واضح؟ لأن العلو والاستواء يلزم منه عدم الاختلاط، عدم الاختلاط. وإن قصدت بالحد الكيفية، نعم لله عز وجل كيفية، لكن لا نعلمها، لا نعلمها. طيب قال وهو أيضا مما أنكروه، وقد قال الله تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، وساق آيات كثيرة فيها إثبات الاستواء والعلو. ثم قال، قال أبو سعيد رحمه الله أقر هذه العصابة، العصابة يريد هنا المعنى اللغوي وهي الجماعة، من يريد؟ الجهمية، يريد الجهمية. أقرت هذه العصابة بهذه الآيات بألسنتها وادعوا الإيمان بها، ثم نقضوا دعواهم بدعوى غيرها فقالوا الله في كل مكان لا يخلو منه مكان. هم يقرؤون القرآن يقول نؤمن أنه القرآن، لكن حقيقة إيمانهم هي بلسانهم فقط، وإلا فلو كانوا يؤمنوا بها لأثبتوا لله عز وجل ما دلت عليه النصوص. إذن فقالوا الله في كل مكان لا يخلو منه مكان، هذا نسمعه إلى اليوم، وهذا قول الأشاعرة إلى اليوم. عامة أشاعرة هذا الزمان هم على مذهب الرازي ويقولون بهذا. قلنا قد نقضتم دعواكم بالإيمان باستواء الرب على عرشه، تقولون نؤمن أن الله مستوى على عرشه، لو كنتم تؤمنون ما قلتم هذا، فأنتم آمنتم بلفظ فقط دون ما دل عليه من معنى. إذ ادعيتم أنه في كل مكان، فقالوا تفسيره عندنا أنه استولى عليه وعلاه، يعني علو قهر. قلنا فهل من مكان لم يستولي عليه ولم يعلوه. تفهمون ايش قصده؟ انت تقول الله عز وجل استوى على العرش، طيب اذا قلت اردت ان تقول يعني ملكه وغلبه، طب هل هناك مكان لم يغلبه الله عز وجل يستولي عليه ويعلوه علو وقهر؟ اذا ما هي خصيصه العرش؟ قال فهل من مكان لم يستولي عليه ولم يعلوه حتى خص العرش من بين الأمكنة بالاستواء عليه وكرر ذكره في مواضع كثيرة من كتابه، فأي معنى إذن لخصوص العرش إذ كان عندكم مستويا على جميع الأشياء كاستوائه على العرش تبارك وتعالى؟ هذا محال من الحجج وباطل من الكلام، لا تشكون أنتم إن شاء الله في بطوله واستحالته، غير أنكم تغالطون به الناس. أرأيتم إذ قلتم، وأنا سوف أقرأ كلامه حقيقة فيه فوائد كثيرة، حاولت أن أختصر ثم وجدت أن الاختصار قد يخل بالمعنى. قال وأنا أذكر أنه من وفيات سنة 80 و200، بينه وبين شيخ الإسلام ما يقارب 400 سنة، وانظروا كلامه وكلام شيخ الإسلام. قال أرأيتم إذ قلتم هو في كل مكان وفي كل خلق، أكان الله إلها واحدا قبل أن يخلق الخلق والألكنة؟ قالوا نعم. قلنا فحين خلق الخلق والألكنة أقدر أن يبقى كما كان في أزليته في غير مكان؟ إيش يريد غير مكان؟ أي غير مكان مخلوق وجودي، فلا يصير في شيء من الخلق والأمكنة التي خلقها بزعمكم؟ إن يقول له قبل أن يخلق الخلق هل كان في مكان وجودي؟ أجيبه لا، نقول قبل أن يخلق الخلق، واضح؟ طبعا هذا تنزل، هذا تنزل معه. بعد أن خلق الخلق يسألهم أكان قادرا أن يبقى سبحانه وتعالى كما كان في غير مكان وجودي، أن يبقى في مكان عدمي وهو العلو المطلق، أو لم يجد بدا من أن يصير فيها؟ عندما خلقها ما وجد بدا، يعني لا يكون هنالك من مفر أن يكون داخل مخلوقاته، أو لم يستغن عن ذلك، يعني كان يستطيع سبحانه على قولهم يعني أن لا يكون داخل المخلوقات لكنه يحتاجها. قوله لم يجد بدا أي أنه يمتنع ألا يحل فيها. الثانية فيها احتمال، تفرقون من هذه وهذه؟ في إشكال إخواني؟ طيب ما أدري أكثر من هذا؟ إن كان الكلام سوف يشكل عليكم نقف. قال يقول له الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق أين كان؟ في غير مكان. إيش نقصد من في غير مكان؟ مخلوق. كان مخلوق. طيب بعد أن خلق الخلق نسألكم هل هو سبحانه وتعالى مضطر، يعني لا يوجد خيار أن يدخل فيهم؟ هاي السؤال، أن يحل فيهم، أم أنه كان أمامه خيار لكنه محتاج لهذا، يمكن أن يستغني، يعني يمكن أن لا يحل فيهم لكنه سوف يتضرر على المعنى. ثالثا أنه غني عنهم لا يحتاجهم لا يحل فيهم، واحدة منها هذا واضح. هو يسألهم هذه الأسئلة، قالوا بلى. إيش يعني قالوا بلى؟ يعني يستغني الله عز وجل. أين يعني؟ لا، هي الأولى قوله أقدر أن يبقى كما كان في أزليته في غير مكان فلا يصير في شيء من الخلق والأمثلة التي خلقها بزعمكم، أو لم يجد بدا أن يصير فيها، أو لم يستغني عن ذلك عن الحلول، واضح؟ الأولى. قالوا بلى. قلنا فما الذي دعا الملك القدوس إذ هو على عرشه في عزه وبهائه بائن من خلقه أن يصير في الأمكنة القدرة وأجواف الناس والطير والبهائم ويصير بزعمكم في كل زاوية وحجرة ومكان منه شيء، يصير في كل مكان شيء من الله. هذا هو قول الأشاعرة، وإن كان قد لا يلتزمون هذا، قلت لا، نحن نقول في كل مكان كما شاء. هم يقولون كما شاء دون كيف. لا إله إلا الله. قال أنتم تقولون الله فوق عرشه كما يليق به، نحن نقول في كل مكان كما يليق به. لا إله إلا الله. نحن نقول فوق عرشه كما يليق به، لأن هو قال عن نفسه سبحانه أنه فوق عرشه. واضح؟ أي نعم. فقال، ثم قال رحمه الله: لقد شوهتم معبودكم إذ كانت هذه صفته، والله أعلى وأجل من أن تكون هذه صفته، فلا بد أشتكلم يعني أن تكون صفته أن يحل في مخلوقات في القادرات وفي أجواف المخلوقات. واضح؟ قال: فلا بد لكم من أن تأتوا ببرهان بين على دعواكم من كتاب ناطق أو سنة ماضية أو إجماع من المسلمين. هكذا تثبت العقيدة، بل هكذا يثبت الإسلام. فهذا منه رحمه الله إمام، بيان لمنهج السلف. هذا هو منهج السلف، هذا هو منهجنا. كتاب الناطق، هل يجوز أن نقول كتاب ناطق؟ هذا كتابنا ينطق بالحق. واضح؟ طيب. أو سنة ماضية يعني صحيحة عمل بها المسلمون وتلقوها بالقبول، أو إجماع من المسلمين. هكذا يؤخذ الدين. قال: ولم تأتوا بشيء منه أبدا. أيوه، هذه عقائدكم من رؤوسكم. قال: فاحتج بعضهم فيه بكلمة زندقة أستوحش من ذكرها، وتستر آخر من زندقة صاحبه فقال: قال الله تعالى، أخشى أن تكون هذه الكلمة التي يستوحش الإمام الدارمي من ذكرها ككلمة البوطي في كتابه كبرى اليقينيات، يقول: ما وسع الإمام مالك، يعلق على قول الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، إمامه واجب واسأل عنه بدعة. يقول البوطي، هذا هو صوفي أشعري، هو من غلاة الصوفية الأشاعرة، يقول: ما وسع الإمام مالك لا يسعنا اليوم، لأن علوم اللغة اليوم تطورت، فعندنا علم البلاغة، وعندنا علم النحو، وعندنا علم الصرف، وهذه لم تكن في زمن الإمام مالك. كلام تعجب كيف يصدر من إنسان ينتسب إلى العلم. وعلم البلاغة والنحو والصرف من أين أخذناه؟ إنما استقرأنا كلامهم، وهذه القواعد أخذت من كلامهم، هذه القواعد كانت سليقة عندهم. فأخشى أن تكون الكلمة التي تكلم عنها الدارمي كهذه، أن يقول: العقيدة لا تحتاج إلى كتاب ولا سنة ولا إجماع سلف، وإنما نحن نأتي بها اليوم من رؤوسنا، من علومنا، وهذه من الصوارف ومن الران الذي يكون على القلب فيمنع من قبول الحق وهو الكذب. من الصوارف عن قبول الحق، من صوارف قبول الحق، أن يغتر الإنسان بعلمه، يقول: والله أنا متقدم في اللغة، متقدم في الأصول، متقدم في ما يسمى بعلم الكلام، إن كان ليس علما هو فن الكلام، المنطق، الفلسفة، يقول: أنا متقدم في هذا، إذن أنا خلاص ما أحتاج للصحابة وسلف، ما أحتاج لهذا. هذه مصيبة. ولذلك كانت إقامة الحجة معناها إفهام الحجة، وليس اقتناع، وليس اقتناع الخصم بالحجة. ففرق بين فهم الحجة وبين الاقتناع بالحجة، أيهما الذي تقوم به الحجة؟ الفهم، لأن الاقتناع قد يحول بين المرء وبينه عوائق هو سببها، منها أن يغتر بعلمه. قال: وتستر آخر من زندقة صاحبه فقال، ماذا ديدنهم؟ غالبهم ما يستطيع أن يصرح، يقول: القرآن لا تثبت به العقيدة لأنه ظني، ما كبيرة، هذه كفر مباشرة، يقول: أنا ما أخذ عقيدة من القرآن. ما يستطيع أن يصرح بهذا. إذا إيش يفعلون؟ يتسترون بإيش؟ بالتحريفات، تحريفات النصوص والتأويلات الفاسدة. فقال من هذا الذي تستر بالزندقة أو من زندقة صاحبه؟ فقال قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. إذا بإيش احتاج على الحلول؟ بالمعية. الله عز وجل يقول وهو معهم أينما كانوا، طيب أو هو معهم، إلا هو معهم أينما كانوا. نعم. قلنا الآن الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله يرد على شبهتهم هذه، يقول قلنا هذه الآية لنا عليكم، لنا عليكم لا لكم، واضح؟ وهذا يجب أن يؤمن به طالب العلم السلفي، أن ما أجمع عليه السلف هو الحق، والحق لا يمكن أن يتناقض من اسمه، هو حق. فإجماع الصحابة حجة؟ حجة. القرآن، السنة، إذا كان هذا حجة وهذا حجة وهذا حجة لا يمكن أن يقع بينها تعارض. فإذا ثبت إجماع السلف على علو الله واستوائه لا يمكن أن يعارضه الكتاب، فكن مؤمنا واثقا أن الكتاب والسنة معك لا عليك. طيب قلنا هذه الآية لنا عليكم لا لكم، إنما يعني، الآن يريد أن يفسر له ما معنى الآية، قال إنما يعني أنه حاضر كل نجوى ومع كل أحد من فوق العرش، قال بعلمه، تأمل يقول في هذه الكلمة، قال ومع كل أحد من فوق العرش بعلمه. أنا أردت من هذه العبارة إيش؟ أن المعية بالعلم وليست هي العلم، واضح؟ أي نعم. قد نسمع له. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا قلنا هذه الآية لنا عليكم لا لكم إنما يعني أنه حاضر كل نجوى، يعني مطلع على كل نجوى ومع كل أحد من فوق العرش بعلمه، هذه بقى المصاحبة، فبين لنا أن هذه المصاحبة تكون بالعلم. سأسرع قليلا، لأن علمه بهم محيط وبصره أو بصره فيهم نافذ لا يحجبه شيء عن علمه وبصره ولا يتوارون منه بشيء، وهو بكماله فوق العرش بادن من خلقه. هذه ألفاظ مهمة، الدارمي هذا من السلف، هو من أئمة السلف، يعني ممن يعتد بقوله. فها هو يقول بائن، فلفظة بائن ليست مبتدعة من رأس شيخ الإسلام أو من غيره، وإن هذه لفظة تكلم بها السلف. قال بائن من خلقه يعلم السر وأخفى، أقرب إلى أحدهم من فوق العرش من حبل الوريد. هذا قول السلف أن القرب قرب الله عز وجل، والصحيح أنه قرب الملائكة، الصحيح أنه قرب الملائكة، والعلم يأتينا. وهذا قول، وهذا قول السلف. قادر على أن يكون له ذلك، لأنه لا يبعد عنه شيء ولا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض، فهو كذلك رابعهم وخامسهم وسادسهم، لا أنه معهم بنفسه في الأرض كما ادعيتم، وكذلك فسرته العلماء. الدارمي يقول العلماء، من يقصد العلماء؟ هو من الثلاث. إذن من؟ الصحابة والتابعين. طيب، فقال بعضهم دعونا من تفسير العلماء، ما أثقلها من كلمة، دعونا من تفسير العلماء، إنما احتججنا بكتاب الله فأتوا بكتاب الله. هذا منهج فاسد. هذا الفرق بين السلف وغيره. السلف ما يقول دعونا من تفسير العلماء، وإنما يقول ائتونا بتفسير العلماء. لا أفهم الكتاب والسنة برأسي بفهم السلف. لكن الكتاب هذا كله باب في باب المناظرة والمجادلة، فقد يتنزل فيه مع الخصم. قلنا نعم، يقول الدارمي نعم كما تشاءون لا إشكال. قلنا نعم، هذا الذي احتججتم به هو حق، يعني هذه الآية حق، كما قال الله عز وجل وبها نقول على المعنى الذي ذكرنا غير أنكم جهلتم معناه فضللتم عن سواء السبيل وتعلقتم بوسط الآية وأغفلتم فاتحتها وخاتمتها. إخواني حقيقة كلام الدارمي هذا كله منهج، لا يجوز فهم النصوص مجتزأة، أخذ جزء من الآية بصرف النظر عن سياقها سباقها ولحاقها، أو أن أخذ حديثا أو آية وأنسى بقية النصوص التي تبين. قال لأن الله عز وجل استفح الآية بالعلم بهم وختمها به، فقال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ففي هذا دليل على أنه أراد العلم بهم وبأعمالهم، لا أنه نفسه في كل مكان معهم كما زعمتم، فهذه حجة بالغة لو عقلتم. وأخرى، يعني من جهة أخرى، إذن أولا قال لهم سياق الآيات يبين المعنى وليس هو الذي فهمتموه، قال هناك أيضا جهة أخرى نبين المقصود. قال وأخرى أن لما سمعنا قول الله عز وجل في كتابه استوى على العرش واستوى إلى السماء، وقوله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وهو القاهر فوق عباده وإني متوفيك ورافعك إلي، وما أشبهها من القرآن آمنا به وعلمنا يقينا بلا شك أن الله فوق عرشه فوق سماواته كما وصف كائن من خلقه. إخواني هذه يعني تلخص بكلمة واحدة، حمل المتشابه على المحكم. لو سلمنا أن تلك الآية من المتشابه فلا بد أن تحمل على المحكم، هذا هو منهج أهل العلم. قال فحين قال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قلنا هو معهم بالعلم الذي افتتح به الآية وختمها، لأنه قال في آية كثيرة ما حقق، أي ما تيقن معه أنه فوق عرشه فوق سماواته هو كذلك لا شك فيه. فلما أخبر أنه مع كل ذي نجوى قلنا علمه وبصره معه، وهو بنفسه على العرش بكماله كما وصف، لأنه لا يتوارى منه شيء. وهذه التي أرادها شيخ الإسلام، أرادها ابن عثيمين رحمه الله عندما قالوا لا، وإذا بتلفظ كلمة الذات شيخ ابن عثيمين، شيخ الإسلام قال معية حقيقية، واضح يلزم منها من مقتضياتها العلم والإحاطة. انتبهوا لكلمة شيخ الإسلام، يقصد هذا، لأنه ما الذي يلزم من كون الله عز وجل لا يتوارى عنه شيء؟

قال حدثنا الحسن بن الصباح وهذا اسمه حسن، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قال قيل له كيف نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق السماء، فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. وهذا ابن المبارك وهو من أئمة أي نعم. وبهذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم الاثنين إن شاء الله نبدأ